بنلاقيك وسط المصاعب في المشاكل والمتاعب في الضيقات ملجأ وقوة تدي ملجأ وقت التجارب بنلاقيك وسط المصاعب في المشاكل والمتاعب في الضيقات ملجأ وقوة تدي منفذ وقت التجارب وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل سور نار وينا انت يا ربي يسوع وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل سور نار وينا انت يا ربي يسوع انت راعي صالح وماهر في جناحك بنلاقي ساكن مستحيل يجي يوم نضيع انت الهنا شديد وبارد انت راعي صالح وماهر في جناحك بنلاقي ساكن مستحيل يجي يوم نضيع انت الهنا شديد وقادر وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل سور نار ومينا انت يا ربي يسوع وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل سور نار ومينا انت يا ربي يسوع اللي فات سلمنا قولة واللي جاي بندي قولة انت امين ما بتنسى وعدك تجاوب اللي بندهولة اللي فات سلمنا قولة واللي جاي بندي قولة انت امين ما تنسى وعدك تجاوب اللي بيندهولك وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل سور نار وينا انت يا ربي يسوع وحدك انت كفاية لينا انت بس تملى عينينا صخر كامل سور نار وينا انت يا ربي يسوع.